الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بلغنا في قراءتنا لكتاب الشفاء للقاضي عياض حديث الإسراء الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه. قال فارفض عرقا. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن سورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه؟ قال: فارفض عرقا. عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث في الدرس السابق عن إسناد الحديث ورجال هذا الإسناد، واليوم نتكلم في الحديث نفسه، خصوصا أن حادثة الإسراء والمعراج المختلف في حدوثها تمر بنا ذكراها في هذا الشهر كما هو معلوم ومشهور عند المسلمين في هذا الزمان. فقد اختلف العلماء في السنة التي وقع فيها الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النووي رحمه الله أن يكون ذلك وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، واختار غيره وقوع ذلك قبل الهجرة بسنة وشهرين، واختار غيرهما وقوع ذلك قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر، واختار آخرون وقوع ذلك قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر، واختار آخرون وقوع ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، واختار غيرهم وقوع الإسراء والمعراج قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بخمس سنين. ثم اختلف العلماء أيضا في الشهر الذي وقعت فيه واليوم. اختار الإمام النووي وأورد عدة أقوال في كتبه، فذكر أنها في 27 من جمادى من ربيع الأول، وروي عنه أنها في 27 من ربيع الآخر، وروي عنه أنه في 27 من رجب، وروي عن غيره أنها وقعت في 17 من رمضان، وروي أيضا أنها وقعت في شوال، والمشهور عند المسلمين أنها في 27 أو ليلة 27 من شهر رجب. وأيما كان الأمر فالحادثة وقعت لا شك في ذلك، وهي معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. ولا شك أن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم الذي حفظه الله ولا يزال محفوظا بحوله وطوله، ومنه تستمد تعاليم الإسلام مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وقعت معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم رآها الناس في زمانه وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، معجزات حسية كانشقاق القمر وتكثير الطعام ونبع الماء من بين إصبعي النبي صلى الله عليه وسلم وحنين الجدع الذي كان يخطب عليه حنينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صنع له المنبر، إلى غير ذلك من المعجزات. وقد أفرد القاضي عياض رحمه الله في كتابه للإسراء جانبا كبيرا تكلم عنه بالتفصيل، الإسراء والمعراج. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آية يبين بها هذه المعجزة الكبرى وهذه الرحلة الأرضية السماوية، وجعل هذه الآية في صدر سورة من سور القرآن الكريم هي سورة الإسراء. يقول الله جل من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الآية بيّن فيها الباري سبحانه وتعالى أنه تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم ذكر في سورة النجم الرحلة الأرضية السماوية بالمعراج لما فوق السماوات السبع، ذكر ذلك في سورة النجم مفصلة. فهذه الرحلة المعجزة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل تعددت أقوال العلماء فيها من ناحية أخرى، فهل هي رحلة منامية أم رحلة حسية؟ وجمهور علماء المسلمين على أنها رحلة حسية بالجسد والروح، وأنها انتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالبراق ثم عروج إلى ما فوق السماوات العلى بالمعراج. وهذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق، والبراق كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا أنه دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فدخلت المسجد صليت ركعتين. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناءين، إناء من خمر وإناء من لبن. قال: فاخترت اللبن. فقال: اخترت الفطرة. ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو أرسل إليه؟ قال: نعم. ومعنى أرسل إليه أو بعث إليه، هل أمر بأن يصعد إلى السماوات؟ وليس سؤالا عن البعثة نفسها، لأن الملائكة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضلهم زمانه أنه قد بعث. ثم يستطرد في حديثه أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر من رأى في كل سماء، حيث رأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية ابني الخالة عيسى وزكريا وعيسى ويحيى بن زكريا، ورأى في الثالثة يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، ورأى في الرابعة إدريس. قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ورأى في الخامسة هارون، ورأى في السادسة موسى، ورأى في السابعة إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم صعد إلى سدرة المنتهى فما فوقها، ونزل في نفس الليلة بما أمره الله به من فريضة الصلاة، فنزل إلى بيت المقدس وعاد بالبراق إلى المسجد الحرام، وأصبح يحدث الناس فاستغربوا وتعجبوا. وحق لمن أراد أن يتعجب مع تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه، كما هو حال الصديق الذي أخبر عن بعد خارج مكة بأن صاحبه يقول كذا وكذا، فقال: لئن قال ذلك لقد صدق. فانظر إلى هذا، إلى هذه الرحلة السماوية الأرضية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، وحدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق، وتكلم العلماء في البراق لما سمي براقا، وهو على وزن فعال كغراب وكقباء، والأصل أن وزن فعال يكون وزنا للمصادر من الأفعال الثلاثية الدالة على الداء والدالة على الصوت، كما قال ابن مالك رحمه الله: للداء فعال ولصوت. ففعال للداء كصداع، والداء للصوت كبكاء. للداء فعال ولصوت، وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل. فللأوجاع والأمراض وزن فعال، ويستعمل أيضا للدلالة على الأصوات، ووزن فعيل يستعمل للدلالة على السير كالدبيب، ويستعمل للدلالة على الصوت كالصهيل والنعيق. قال العلماء: براق من البرق لشدة سرعته، وبعضهم قال براق من البريق للمعانه، وبعضهم قال إنه مأخوذ من قول العرب شاة برقاء، أي بيضاء اللون فيها بقع سوداء، وقيل بل هو من البياض مطلقا لبياض لونه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق، وأتي ماضيه أتى المبني المعلوم، أما أتي فهو مبني للمجهول، وبني للمجهول هنا لماذا؟ لأن الفاعل معروف، فأصل الكلام أتى جبريل بالبراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبني للمجهول للعلم بالفاعل. وأتي غير أوتي، فأتي من الفعل الثلاثي أتى ضم أوله وكسر ما قبل آخره، بمعنى جيء بالبراق للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أوتي فهو مبني المجهول أيضا من الفعل آتى بمعنى أعطى، وآتى كما هو معلوم مر بنا ذلك أن أصله أأتى بهمزتين في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فأبدل الثانية ألفا، وبني المجهول ظلت الساكنة ساكنة والأولى ضمت، لأن الماضي المبني المجهول يضم أوله، فصارت أؤتي فأبدلت الساكنة بعد المضمومة واوا، كما قال ابن مالك رحمه الله: ثانيا ابدل الهمزين من كلمة كآتر وأتمن. وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، فآدم أصلها آدم، وأوهل أصلها أؤهل، صار أهلا للأمر ونحوه. لما جاء بالبراق للنبي صلى الله عليه وسلم استصعب، ومعنى استصعب استعسر على النبي صلى الله عليه وسلم. استصعب هذا ذكر العلماء أنه إما أن يكون لطول عهده بآخر من ركبه من الأنبياء وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقبله وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، أو لأنه لأول مرة يركب من طرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يركبه غيره، ف استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في مكانه. وهذان القولان وفق رأيي العلماء من أن البراق كان يركبه الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول مشهور، حتى إنه يروى أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان يحج البيت الحرام على البراق. أما القول الآخر أن البراق إنما هو دابة خلقها الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم إنما كان بسبب زهوه وفرحه بأن يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي وجيه وجميل. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ملجما مسرجا، ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، واللجام مر بنا كلام عنه في الحديث السابق، وهو الحديدة التي تكون في فم الدابة مربوطة بسيور ليتحكم الراكب فيها في قيادتها والسيطرة عليها. ملجما من ألجم اسم مفعول، ومسرجا من أسرج بمعنى كان على ظهره السرج الذي يجلس عليه راكب الدابة. وملجما مسرجا حالين، ولهذا جاء منصوبين. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، حالة كونه هذا البراق ملجما في فيه اللجام وعلى ظهره السرج. وليلة أسري به ليلة ظرف زمان، عند بعض أهل العلم أنه معرب منصوب، وعند بعض المعربين أنه مبني، وهو ظرف. وكيف يبنى الظرف؟ نعم، الظرف غير المحدود يبنى عند النحويين في لغة العرب، وذلك بأن يلزم الفتح، وفي حال يضاف فيها الظرف إلى الجملة. إذا أضيف الظرف إلى الجملة عندئذ يبنى على الفتح، إن أضيف إلى جملة فعلية فعلها مبني، وإن أضيف إلى جملة اسمية أو فعلية فعلها معرب يجوز البناء ويجوز الإعراب. وقد نص ابن مالك رحمه الله في ألفيته على إضافة ظروف بعينها إلى الجمل وجوبا، فذكر إذ وحيت في قوله وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإد، وإن ينون يحتمل إفراد إد، وما كإذ معنى كإذ أضف نحو حين جاء نبذ. ثم بعد ذلك بين حكم ما نتحدث عنه الآن، قال وابني أو أعرب، وابني أو أعرب ما كإذ قد أجريا، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب، ومن بنا فلن يفندا. فهذه ليلة أضيفت إلى الجملة الفعلية أسرية، والفعل أسرية فعل ماض، فعند النحويين تبنى وبناؤه هنا على الفتح، بخلاف قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فيوم اختلف فيها بين القراء، منهم من قرأ بالبناء يوم، ومنهم من قرأها بالرفع يوم. وقراءتنا لإمامنا قالون عن نافع يوم بالرفع، فهذا مبتدا ويوم خبر، لأن يوم أضيف إلى الجملة الفعلية التي فعلها مضارع وهو ينفع، ومن المعلوم أن الفعل المضارع هنا غير مبني. وبعض القراء قرأوا هذا يوم على إرادة إضافة الظرف إلى الجملة الفعلية بصرف النظر عن كون فعلها معرب أو مبني، يجوز بناء الظرف في حال إضافته إلى الجملة مطلقا. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في هذه الأبيات: ومن بنى فلن يفند، يعني لا يضحض بناؤه ولا يخطى. ونعود للحديث: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري من سيدنا جبريل للبراق: كيف لا تثبت لركوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالاستفهام إنكاري، فيه معنى اللوم والتوبيخ كما يقول البلاغيون: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه، أي ما ركبك أيها البراق من الأنبياء والرسل أحد أكرم وأفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكلام بيان إلى أن البراق يركبه النبيون والرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القول المشهور. وأحد فاعل مرفوع، وأكرم تروى بالنصب وتروى بالرفع، فإعرابها بالرفع على أنها نعت لأحد، أحد أكرم، وتروى بالنصب على أنها حال، فما ركبك أحد حالة كونه أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. قال: فارفض عرقا. وارفض بوزن فعل كاحمر وبيض، ومعناه سال عرقه وجرى، وهذا خجل من البراق حينما سمع سيدنا جبريل يخاطبه بهذه اللهجة في موقفه وحالته هذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمتطيه فيها. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة أسرى به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له: ما ركبك أحد أكرم على الله، أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه، فارفض عرقا. فهذا الحديث فيه بيان لرفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه نفسها، إلى جانب حادثة الإسراء والمعراج التي هي مكرمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت ربما غريبة في الزمن القديم، والنبي صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته حدث بها بكل صراحة ولم ينكر شيئا منها. ربما كانت غريبة في الزمن القديم، لكننا نحن اليوم كما يقول بعض أهل العلم نرى من وسائل الاتصال والمواصلات السريعة ما يزيد في اعتقاد المسلم في هذه المعجزة العظيمة. فاليوم نحن نرى المسافات طويلة تقطع في لمح البرق بالصواريخ والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بل نحن اليوم نرى الأخبار تنقل من أقصى الدنيا تبلغنا في لحظات، حتى إن الساعة لتدق في بلد ما ويخبر عنها وهي عندنا مع مراعاة الفروق في المسافات، فروق التوقيت تعتبر مطابقة لما هو عندنا بالضبط. فما نراه اليوم والحمد لله من وسائل الاتصالات يدعم ويؤيد وينصر هذه المعجزة الخالدة التي أثبتها الله في محكم التنزيل، حتى لا يدع لأحد الطعن فيها أو إنكارها أو تفسيرها على هواه. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. في عظيم قدره لديه، المراد به عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وأصل التعبير قدره العظيم، فالصفة التي ينبغي أن تتبع الموصوف وتليه هذه الصفة تقدمت عليه، وهذا مما يسمى عند العلماء من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما هو في التعبير الشائع عند الناس في قديم الزمان، والمراد في الزمان القديم. ومن ذلك المصطلح المعروف جوامع الكلم، فجوامع الكلم إنما هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فأصله الكلم الجوامع، والكلم اسم جنس جمعي لكلمة تحذف التاء فيتحول إلى اسم جنس جمعي يفيد الجمع، والجوامع فواعل جمع فاعلة، كما يقولون كواتب جمع كاتبة. ومر معنا أيضا هنا فيما يتعلق بذكره أيضا قدم الصفة على الموصوف، والأصل أن تلي الصفة الموصوف، وفي هذا التقديم تقوية للمعنى ولا شك. اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. أشار هنا إلى وذكر المحاسن، والمحاسن جمع حسنة أو جمع حسن، وهو جمع على غير قياس، كقول العرب في لمحة ملامح، فهذا جمع على غير قياس. وذكر هنا التنويه، ومر بنا في الدرس السابق أن الفعل نوه يتعدى بالباء ويتعدى بمن، ومعناه رفع قدره وذكره، لكن هنا أضافه، وإضافته تقتضي أن يكون له تعدية بمن أو في أو اللام، لأن المضاف في إضافته إلى المضاف إليه يفسر معناه بحرف الجر من، كما نقول ثوب قطن، فالمراد ثوب من قطن. وقد يفسر بفي إن أفاد الظرفية، فإن لم يفسر بمن أو في فعند ابن مالك يفسر باللام، كما نقول كتاب علي، فالمعنى الكتاب لعلي، ولكن الجمهور جمهور النحاة أن الإضافة ينبغي أن تحمل وتفسر باللام، وتفسيرها بمن وفي إنما هو عارض لأحوال خاصة، خلافا لما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله في باب الإضافة. اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. المراد بالفحوى المقتضى، و ما يدل عليه التركيب من معنى، وما يساق له من مفهوم، وهذه 10 فصول التي هي في هذا الباب سنتتبعها فصلا فصلا بإذن الله. الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال السمرقندي وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء وقراءة الجمهور بالضم. قال القاضي لإمام أبي الفضل وفقه الله تعالى أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب، أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وآمنته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم. أكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم من مبعوث، كما جاء في خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي حينما أرسلت قريش تريد استرداد المهاجرين من إلى الحبشة، تريد استردادهم إلى مكة، فقام خطيبا وبين حال العرب قبل الإسلام وأنهم كانوا أهل جاهلية يأكلون الميت ويأتون الفواحش ويعدو القوي فيهم على الضعيف، فبعث الله فيهم رسولا يعرفون نسبه وأمانته وصدقه. وهذا هو معنى هذه الآية من سورة التوبة التي تكلمنا عنها في درس سابق، وهنا في هذا الدرس بعض تفصيل. فالله يمتن أنه بعث رسول آخر الزمان، الرسول الخاتم منهم، ممن أرسل إليهم. وهذا المعنى فيه قوة لتضمن الآية لأفض لقد. من المعلوم أن هذا اللفظ فيه إشارة إلى قسم محذوف مقدر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فالمعنى كأن الله سبحانه وتعالى يقسم بحقه وجلاله وذاته العلية أنه بعث رسوله هذا إلى من بعثه إليهم منهم، من أنفسهم، ليس غريبا عنهم. لكن من هؤلاء المخاطبون؟ اختلف المفسرون، منهم من قال المؤمنون عامة لأنهم أولى بالتوجيه الرباني، لأن يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا الجزاء والآخرة وما فيها من حساب وعقاب. وبعض المفسرين قال إنهم أهل مكة الذين هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته، ومن المفسرين من قال إنهم العرب عامة، لأنه لا تكاد توجد قبيلة من قبائل العرب إلا ولها على النبي صلى الله عليه وسلم ولادة وبعض نسب وقرابة. ومنهم من قال إن المراد هو الناس كافة، فهو مبعوث رسولا خاتما للناس أجمعين، كما قال الله جل من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الآية قرأها ابن محيصن كما مر معنا في درس سابق بفتح السين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وبفتح الفاء من أنفسكم بفتح الفاء وكسر السين. فهذا معناه التفضيل والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكرمهم وأفضلهم، فعليهم أن يعرفوا قدره عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بيناه في درس سابق. والحمد لله. بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة، وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى. هذه الآية الكريمة من من سورة الشورى يعلم فيها الباري سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب من الناس رزقا ولا أجرا على هذه الرسالة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى، ولكن يريد حسن المعاملة لأهله وذويه الذين طولب كل مؤمن بالصلاة والسلام عليهم، كما هو معلوم في الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، كما هو الصلاة على إبراهيم عليه السلام وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا أعظم وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هناك زيادة في الوفاء لآل النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك؟ للأسف نجد بعض المسلمين في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم يفرطون ويغالون ويبالغون، حتى إن غلوهم ومبالغتهم يدفعانهم إلى إنكار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ليسوا من آل البيت. فهل هذا يقبله عاقل أو يقول به صاحب رأي سديد؟ بعض المسلمين يطعنون في أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومع ذلك يدعون حبهم الشديد لآل البيت. شتان، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه، لكن أن يقدح في العمرين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والفاروق اللذين كانا بمنزلة الشرطيين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقدح في السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الأحاديث الجم الغفير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند هؤلاء الناس للأسف أن الصحابية الذي هو ليس من آل البيت لا وزن له. سبحان الله، يصح هذا؟ وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديب، كلهم تخرجوا من مدرسة النبوة تتلمذوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الذي بدت منه بعض المساوي صفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه بدريا، وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. من أرسل الرسالة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لفتح مكة، ونزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه، وجيء بالرسالة من عند من كانت تحملها إلى مكة، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل لما يفعل ذلك، فبين عذره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يهم بقتله واتهمه بالنفاق: لا، إنه بدري، فأهل بدر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا معه المشاهد وآمنوا به وصدقوه لا يمكن أن يكون فيهم مثل هذا المطعن الخطير، الردة والاتهام بالنفاق. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا يدفعنا إلى الحديث عن حال المسلمين اليوم في دول الربيع العربي الذين انقضوا على الظالمين والطغاة وأزلوهم بفضل الله وحوله، ثم ذهبوا يختلفون فيما بينهم، ينكر بعضهم على أهل الدين والعلم والإسلام والإيمان أن يستمسكوا بدينهم وأن يرفعوا راية شريعتهم، ويجادلون في ذلك ولا يقفون عند هذا الحد، بل يحاولون إسقاط هذه الراية المباركة. فسبحان الله، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن طلبنا العزة في غيره أذلنا الله والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة دينه وإعلاء كلمته، وأن يردنا إلى الجادة، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، نبتعد عن كل بغضاء وشحناء، نعود إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، فيكرمنا جل وعلا بالرحمة والمغفرة والرضوان. وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح، هذه نهاية المدح. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة، وأثنى عليه بمحامد كثيرة، من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم، وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم، وعزته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنيهم. قال بعضهم: أعطاه اسمين من أسمائه: رؤوف رحيم. هذا مما امتن به الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما وصفه من أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف اسم من أسماء الله الحسنى، والرحيم كذلك، والرحمة الشفقة، والرأفة شدة الرحمة والإشفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بأن وصفه بأنه رؤوف رحيم. وهذا الوصف جدير به لا شك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلنا نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بصحبته في الآخرة في جنان الخلد، وبشفاعته وبالنجاة ببركته صلى الله عليه وسلم. فنحن آمنا به وصدقناه ولم نره صلى الله عليه وسلم، لكن علماءنا شخصوا لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه ونسمع قوله ونفهم مراده. فهذه من مكارم العلم وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين بكلامه القديم وحكمته، وأن يجعلنا ممن يقرأ ويرقى، ولا يجعلنا ممن يقرأ ويشقى، والعياذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.